بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أفلح من يتعامل مع نفسه كما يتعامل مع شريكه، فيشارطها ويراقبها ويحاسبها. هذه الحكمة تبين منهج التعامل مع النفس كما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكما نص عليه علماء السلوك. وهذه الحكمة تبدأ بعبارة أفلح، عبارة قرآنية التي تبين السعادة، أفلح المؤمنون. الفلاح في الحقيقة منوط بالتعامل مع الصحيح مع النفس، الفلاح الذي يعني الربح، الفوز، السعادة، السرور، كل ما تتضمنه هذه المعاني من حقائق. أفلح يعني سعيدة، سر، ربح، فاز، كل هذه المعاني. من أفلح؟ من يتعامل مع نفسه كما يتعامل الشريك مع شريكه، لا يتعامل معها طائعا لها ولا مذعنا لها ولا عبدا لها ولا خادما لها، وإنما يتعامل ندا لها، فهو ينظر إليها كما ينظر التاجر مع شريكه، لا يعطيه ماله ويتركه يفوض له كل شيء، ولا يحاسبه أو يراقبه أو ينظر إلى أفعاله، بل ينظر إليه، يتعامل معه ويحاسبه ويراقبه ويتفق معه قبل ذلك على كل ما يمكن فعله. حتى وطبعا عندما نقول هنا الشريك، الشريك الذي قد يكون مراودا، لا نقول أن الشريك عندما النفس عندما تصبح نفسا طاهرة، نفسا صادقة مخلصة بعد المجاهدة الطويلة، هنا لا بأس، هنا لا يحتاج الشريك إلى مجاهدتها ولا مرابطتها ولا مشارطتها. ولكن النفس في بدايتها تكون مملوءة بالشهوات، مملوءة بالأهواء، فلذلك يحتاج إلى أن يحتاط في التعامل معها، هي لابد منها. لا يقول شخص أنا أقمع نفسي، أقتل نفسي، هذا مستحيل أن تقتل نفسك. نفسك هبة من الله تعالى لك، نفسك وسيلة من وسائل الرقي إلى الله تعالى. نفسك كما ذكرنا مثل الطفل الصغير، لم تؤمر بقتله وإنما أمرت بتهذيبه وتربيته وتكميله، ليس لقتله. لو قتلت نفسك لن يبقى لك سير ولن يبقى لك سلوك. هذا ما فعله أولئك الرهبان الذين ذهبوا إلى الجبال وفعلوا ما لم يؤمروا به، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. هذه لم يجئ بها الإسلام. الإسلام أمرنا أن نعيش واقعنا بكل ملابساته، وأن نختلط بالناس، وأن نعيش حياة طبيعية ولكن وفق الضوابط الشرعية. ولذلك تهذب النفس ويتعامل معها كما يتعامل الشريك مع شريكه، كما أن الشريك يحتاج الذهاب إلى السوق ويحتاج إلى شراء البضائع ويحتاج إلى بيعها ويحتاج إلى التعامل مع الناس، فهكذا النفس لابد أن تتوفر لها البيئة التي تهذب نفسها من خلالها. ولذلك الواقع في الحقيقة هو محل لتهذيب النفس وتكميلها. والذي يشكو من الواقع في الحقيقة كالتلميذ الذي يشكو من الدروس. الواقع هو الدروس. المؤمن عندما تمر به أصناف المواقف المختلفة والتي قد تصرفه عن دينه، هي في الحقيقة دروس له لتدرب من خلالها على كيفية مواجهتها، ومن خلال ذلك التدرب يكتسب مقاومة، يكتسب قدرات جديدة. كما ذكرنا الحديث المعروف: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. حتى نطبق هذا الحديث، الشخص الذي يكون في بيئة فيها هذه الأمور يحتاج فيها إلى غض البصر، نعم هو ربما يشكو، ولكنه إن نجح في الاختبار فالله تعالى يعطيه إيمان، يهبه إيمانا ويهبه قوة، بحيث يستطيع أن يسيطر على نفسه، ويستطيع من خلال تلك السيطرة أن يكمل نفسه ويسير في مراتب النفس إلى أن يصل إلى النفس المطمئنة. هذه الحكمة تبين هذا الأمر، نتعامل مع أنفسنا ليس معاملة الخضوع والتذلل والخدمة، وإنما معاملة الندية، فننظر إلى سلوكاتها، إن كان سلوكها طيبا تركناها، إن كان سلوكها خبيثا واجهناها وجاهدناها ونهيناها. النفس لابد أن تنهى في حال خروجها عن المسار الذي كلفت به. فيشارطها، ذكرت هنا ثلاث أمور ذكرها العلماء، يشارطها ويراقبها ويحاسبها ثلاث مرات. طبعا هناك بعض يضيف 4 5 6 إلى آخره، ولكن تشتمل هذه المرات في هذه الثلاث. مشارطة هي الاتفاق مع النفس أو الشريك، يتفق العقد الذي يجريه الشريك مع شريكه. ماذا نفعل؟ ما هي التجارة التي نمارسها؟ ما هي الأرباح التي نريد أن نجنيها؟ ما هي الأسواق التي ندخلها مثلا؟ فهذه كلها تسمى مشارطة، يعني العقد الذي يقوم به الشريك مع شريكه. فكذلك النفس مع إنسان مع نفسه، ما هي الأمور التي أسمح لك بها؟ ما هي الأمور التي يجب أن تعطيني إياها؟ مثلا لا أسمح لك بأن تأكلي، أن تشربي، أن ترتاحي، أن تكون لك حصة من الراحة، أن يكون لك حصة من اللهو المباح. ولكن في نفس الوقت أنا أمرك أيضا أن تدرسي مثلا، أن تصلي، أن تصومي، أن تذكري إلى آخره. فيعطيها مناها وفي نفس الوقت يكلفها بأشياء أخرى، بمجاهدات أخرى. في نفس الوقت يأمرها، يقول لها المحرمات، ابتعاد عن المكروهات، ابتعاد عن الشهوات إلى آخره. وبالتالي يتحكم فيها، يقول لها نعم أنا لن أقمعك، ستمارسين حياتك بصورة طبيعية، ولكن هذه هي الشروط. إن وفرتها لي نعم، إن لم توفرها لي فسأمنعك ربما من بعض حظوظك. يعني كما ذكر عن بعضهم، قال أني كان إذا أكل أكلا زائدا يقوم بعمل زائد من الطاعات، ذكر زائد أو صلاة زائدة أو أشياء أخرى زائدة. يقول لها نعم أنت الآن طلبت أهواء زائدة فأنا أكلفك بشيء آخر. وبالتالي تعامل معها بهذه المعاملة حتى لا تنغمس في اللذة. النفس إذا ترك لها المجال تنغمس في اللذة. والقرآن الكريم أشار إلى هذا عندما ذكر طالوت، يعني كيف قال لجنوده بعد أن مروا على النهر وهم عطاشا، طبعا قال لهم يعني من يشرب هذا النهر يتبعون إلا من اغترف غرفة بيده، فقط غرفة فقط. طبعا هنا تنبيه، ليس كل ما يشتهي الإنسان يأكل، كل ما يعطش مثلا يشرب، ليس كذلك. لابد أن يتحكم في نفسه. الصائم لماذا؟ الصائم يعطش ولكن لا يشرب، لماذا؟ حتى يهذب نفسه. طبعا نحن لا نقول أن الشخص يعذب نفسه بالعطش، لا، هذا منهي عنه، لكن فقط في حال كونه صائما وفي حال كون صحته تسمح بذلك. يعني بعض المرضى مثلا يكون الماء لابد منه، فهنا حتى لو هنا يعني الفقهاء طبعا يفتون له بالفطر إذا كان الماء ضروري بالنسبة له لا يستطيع أن يفك عنه. الغرض ما هو؟ طبعا هذا كله تحت حكم الشريعة وحكم العقل، يعني لا أي شيء يضر بالإنسان فهنا طبعا مسألة أخرى. إذن قلنا يبدأ بهذا الأمر مشارطتها، ثم يراقبها هل وفت بتلك الشروط أم لم توفي بتلك الشروط، هل طبقت ما طلب منها. نعم أنا أعطيتك الآن حظا من الراحة، هيا هذه اذكري الله، إن هذه افعلي كذا إلى آخره. فإن فعلت فبها ونعم، إن لم تفعل هنا طبعا يحاسبها على ذلك، ثم يرتب لها ما يلزمها. هناك أشياء مرتبطة بهذه المحاسبة، ومن بينها حتى المعاقبة، معاقبة النفس لتهذيبها طبعا، مثلا يكلفها بالصيام زائد إلى آخره. ولهذا القرآن الكريم أو واردة في القرآن وفي السنة المطهرة عقوبة الذي يفطر صائم، يفطر ينتهك حرمة الشهر شهر رمضان بالصيام شهرين متتابعين. لماذا؟ حتى لأن هذا إنسان غلبته نفسه ولم يستطع التحكم فيها، فلذلك يصوم شهرين متتابعين بدل يوم واحد. أو ذلك الذي يقوم بالظهار، هذا الإنسان أيضا لم يعد طبيعيا، فهذا ماذا يفعل؟ أيضا كلف بالصيام شهرين متتابعين. الذي يقتل النفس الخطأ طبعا بعد أن يؤدي الدية، أيضا عليه صيام شهرين متتابعين حتى لو كان القتل خطأ، لأنه حتى يتريث وحتى يكون حكيما وحتى يعود إلى طبيعته. شهرين متتابعين، حتى الفقهاء يقول لو أفطر يوما واحدا سيعيد شهرين من جديد. لماذا؟ حتى يعود إلى طبيعته. هذا مثل ما يفعل بعض الناس مثلا عندما يعطى مضادات حيوية ويتوقف، فعندما يتوقف يعني يصبح الميكروب أو الجراثيم تعود من جديد. فلذلك هنا لابد من المتابعة. فالشخص إذا رأى نفسه قد سولت له، هنا يمكن أن يدخلها مثل ما يدخل المرضى إلى المستشفى في حالة خاصة، أن يتعاملوا معهم بحمية خاصة. فكذلك الإنسان إذا رأى نفسه قد أصبحت يعني خرجت عن طوعه، فيمكن أن يجاهدها بهذه الرياضات الشرعية: الصوم، الصلاة، كثرة الذكر. طبعا عندما يذكر الله تعالى كثيرا هو يبدأ بمجاهدات، ولكن تلك المجاهدات لها تأثيرها، يختم ختمة قرآنية إلى آخره. قد يستعين على ذلك بأشياء سنذكرها إن شاء الله في محل أخرى، يستعين بالنذر مثلا، يستعين باليمين، يقسم بالله تعالى على أن يفعل كذا، كما ورد أن يعني ورد، سنتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا، ولكن ورد هذا الأمر: أقسمت لنفسي لتنزلن، أقسمت أن يحلف على نفسي بأن تفعل كذا، أو ينذر نذرا، أو يعاهد الله. فهذه كلها يعني طرق لتهذيب النفس، يتعامل معها لا كأنها هي لا، هي شريكة، هي النفس كما قلنا هي لطيفة من لطائف الإنسان. الإنسان أعظم من أن يختصر في النفس. الإنسان النفس هي جهاز التحكم المرتبط بحاجات الجسد، يعني مثل ما في السيارة هناك جهاز تحكم يرينا البنزين أو الوقود عفوا، يرينا إلى آخره السرعة، الأشياء التي مرتبطة بالسيارة، لكن ذلك الجهاز ليس هو السيارة نفسها، السيارة هي صاحبه، يعني صاحب السيارة هو الأصل، وتلك السيارة هي فقط آلة. السيارة مثل الجسد، والنفس هو الذي هي التي ترينا ما حاجة هذا الجسد. ولذلك الإنسان لا يضيع حياته حقيقته من أجل جسده أو من أجل نفسه. إذن هذه الحكمة تبين لنا أن هناك حلولا. الناس الذين ربما يئسوا وتوهموا أنهم لا يسيطرون على أنفسهم، تقول لهم ليس كذلك، هناك طرق لذلك، لكن هذه الطرق تعتمد على المجاهدات، تعتمد على المشارطات، تعتمد على المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم، والحمد لله رب العالمين.